الصفحة الخامسة بعد المئة الخامسة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. بضرب الأمثال وقصص من تقدم يعرف قبح الشيء وحسنه، فقال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: واذكر أخا عاد. تفسير الألوسي. السؤال: ما فائدة التذكير بقصة عاد؟ الوقفة الثانية. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. وإنما زيد قوما ولم يقتصر على تجهلون للدلالة على تمكن الجهالة منهم حتى صارت من مقومات قوميتهم، وللدلالة على أنها عمت جميع القبيلة، كما قال لوط لقومه: أليس منكم رجل رشيد؟ تفسير ابن عاشور. السؤال: ما دلالة كلمة قوما في الآية الكريمة؟ الوقفة الثالثة. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فإذا أخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه. فسألته فقال عليه الصلاة والسلام: لا أدري، لعله كما قال قوم عاد، هذا عارض ممطرنا. تفسير الألوسي. السؤال: ما الدعاء المستحب عند رؤية الريح أو السحاب مقبلة؟ الوقفة الرابعة. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي ولقد مكنا عادا كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون، أي فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص بكم وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئا، بل غيركم أعظم منكم تمكينا، فلم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جنودهم من الله شيئا. تفسير السعدي. السؤال: القوة المادية لا تنفع شيئا إذا أراد الله العقوبة لأهلها، وضح ذلك. الوقفة الخامسة. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. وفائدة قوله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة أنهم لم ينقصهم شيء من شأنه يخل بإدراكهم الحق لولا العناد، وهذا تعريض بمشركي قريش، أي أنكم حرمتم أنفسكم الانتفاع بسمعكم وأبصاركم وعقولكم كما حرموه. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة قوله تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة؟ الوقفة السادسة. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أبصارهم أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. وهذه الآية وأمثالها تدل على أن السمع والأبصار والأفئدة لا تنفع صاحبها مع جحده بآيات الله، فتبين أن العقل الذي هو مناط التكليف لا يحصل بمجرده الإيمان النافع والمعرفة المنجية من عذاب الله. تفسير ابن تيمية. السؤال: الهداية ليست مجرد ثمرة للعقل، ولكنها منة من الله سبحانه، وضح ذلك. الوقفة السابعة: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم. أي فهل لا نصرهم آلهتهم التي تقربوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم، حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم؟ تفسير الشوكاني. السؤال: المتقرب إليهم ضعفاء في الدنيا والآخرة، بين الإجابة من خلال الآية. معاني الكلمات: بالأحقاف اسم موقعهم، وهو في جنوب جزيرة العرب. لتأفكنا، لتصرفنا. عارضا، سحابا عرضا في أفق السماء. مكناهم، أقدرناهم وبسطنا لهم. وحاق، نزل. قربانا، يتقربون بها إلى ربهم. العمل بالآيات: العمل الأول، احفظ دعاء الريح والمطر المأثور: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، واقرأه عند رؤيتهما. قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. العمل الثاني: اعمل ثلاث طاعات، الأولى متعلقة بالسمع، والثانية بالبصر، والثالثة بالفؤاد. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. العمل الثالث: شاهد صورا عن الآثار المتبقية من الأمم الماضية، وسجل العبر التي تأثرت بها. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. التوجيهات: التوجيه الأول، قصص الأنبياء تسلية للنبي ولمن سار على نهجه. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. التوجيه الثاني، قوم عاد لجهلهم وكبرهم استبشروا بالسحاب الذي كان فيه هلاكهم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. التوجيه الثالث، لا ينفع التطور العلمي والحضاري والعمراني إذا نزل عقاب الله تعالى. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم،